وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها العالم اسمع، أيها المنصفون أنصفوا، تعالوا بنا الآن نستمع إلى هذا الحديث لنرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما أرسله الله إلا بالرحمة. الله جل وعلا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العلماء يقولون أهل البلاغة وأهل اللغة إنه أسلوب حصر وقصر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كأن الله سبحانه وتعالى ما أرسل النبي إلا لرحمة الناس، لا أقول للمسلمين فحسب بل لكل الناس، لجميع البشر. أيها العالم ليتكم تعلمون لغتنا وليتكم تفهمون أسلوب نبينا. تعالوا بنا نستمع جميعا، كل مسلم، كل موحد، كل مسلمة وكل موحدة، ومن استطاع أن يترجم هذه الكلمات لكل الناس بكل اللغات. إنه نبي الرحمة يا عباد الله. قال ربنا تبارك وتعالى عن حبيب القلوب سيدنا محمد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في بعض القراءات من أنفسكم، من أعلاكم. ومن مثل الحبيب النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله جل وعلا. ألم أقل لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو نور الهدى، خير الورى، أعلى البرية عنصرة من أنفسكم، أعلى البرية عنصرة، طيب الوجود بلا مرى، سامي الذرى، عالي المقام. صلوا على خير الأنام، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورب الكعبة، النبي يحبك أكثر من نفسك. يا من توحد الله، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على الناس أشد من حرص الناس على أنفسهم. وهل هناك مثل رسول الله؟ إنه الرحمة المهداة. تعالوا بنا أيها الأحبة لنرى ونتجول في بستان الرحمة، شعاع من نور شمس، قطرة من محيط رحمة. تعالوا بنا نرى هذه الرحمات، ولا أقول نتحدث عنها بل نراها عيانا بيانا. رحمة النبي بالأمة. اسمع أخي الكريم، تعالوا بنا نتفكر، تعالوا بنا نتذكر أيام العطر الفواح، أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كثيرا يا رسول الله ما كنا نسمع منك هذه العبارة: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي. ألم تقرأها أخي الحبيب؟ ألم تقرأها أبي الكريم؟ ألم تسمع هذه الكلمات أيتها الأمهات الفضليات: لولا أن أشق على أمتي. اللهم صل على رسول الله. لولا أن أشق على أمتي بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي والدنيا جميعا يا رسول الله. كثيرا ما كنا نقرأ هذه العبارات فكنا نعجب، لكنها دائما وأبدا كانت مع الحبيب النبي تلازمه: لولا أن أشق على أمتي. كثيرا ما سمعناها، كثيرا ما قرأناها، كثيرا ما درسناها، كان رحيما بالأمة. أتذكر في يوم أن قال الحبيب النبي: لولا أن أشق على أمتي، مثلا في بعض ما قال بهذه العبارات الجميلة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب السواك، يعلم ما فيه من مرضاة للرب، من مطهرة للفم. اسألوا العلم الحديث إن كان يعلم، اسألوا العلم الحديث إن كان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سبق الجميع لما أشار إلى هذه الشجرة: إن هو إلا وحي يوحى، لا يتحدث من تلقاء نفسه. الله الله، انظروا إلى كلام الحبيب النبي محمد رسول الله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحبيب النبي يقول: أنا لا أريد أن أشق عليكم، أنا أشرح كلام الرسول، أنا لا أريد أن أشق عليكم، لكن النبي حريص على السواك عند الصلاة. فلماذا الآن يا عبد الله لا تلتزم بما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إليه؟ لكنه رحمة منه صلى الله عليه وسلم بأمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم. تخيل، الذي وصفه ليس عالم من علماء الدنيا ولا حتى صحابي، إنما الذي وصفه بهذا الوصف الله الرب العلي. بالمؤمنين رؤوف رحيم. كثيرا ما كنا نسمع هذه العبارة: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية تغذو في سبيل الله، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله عز وجل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قعد خلاف السرية. لماذا؟ رحمة بك يا رئيس، رحمة بك يا أمير، رحمة بك يا ملك، رحمة بك يا قائد الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا للأمة بلغ به من عند ربه فيه الرحمات إلا وكان النبي حريصا عليه. لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله. ألا تذكرون يوم أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس القيام، ثم بعد ذلك انصرف النبي واستأذن في ألا يصلي بالناس خوفا من أن تفرض صلاة القيام. لا إله إلا الله، كم أنت رحيم بالأمة يا حبيب الله، كم أنت رحيم بالأمة يا سيد الخلق وحبيب الحق. أذكر والله يوم أن نزل جبريل عليه السلام من عند الله يفرض على أمتك الصلاة 50، لكنك ما زلت به حتى خففت على الأمة إلى 5 صلوات، لكنها 50 في الأجر. اللهم صلي على رسول الله. حقا يجب أن أطلق هذه الكلمات عبر هذه القنوات: عذرا رسول الله، هذا ما جنيت منا، كيف تجرأ هؤلاء عليك؟ فعلا لا يعرفون رحمتك، لم يسمعوا عنك، لم يدرسوا سيرتك، بل إن كثير ممن يدعون أنهم على دربك والله لا يعرفون اسمك، والله لا يعرفون اسمك. بأبي أنت وأمي ونفسي والدنيا يا رسول الله صلى الله على حبيب القلوب، كنت رحيما بنا يا حبيب الحق يا سيد الخلق وحبيب الحق، كنت رحيما بالأمة يوم أن صليت بالناس في القيام ثم انصرفت، ويوم أن أراد جبريل أن يعلمك كتاب الله. والله أذكر يوم أن أراد جبريل أن يعلمك كتاب الله، فأراد جبريل أن تقرئ الأمة على حرف، فما زلت به يا حبيبنا حتى قلت له على حرفين، ولا زلت حتى أصبحت الأمور وتعليم القرآن على 7 أحرف. رحمة، أهل المغرب يتقنون قراءة ورش، أهل مصر يتقنون قراءة حفص، والبلاد الأخرى اللهجات واللغات والحروف. اللهم صلي على سيدنا محمد. كنت رحيما بالأمة، كنت رحيما بالأمة. ولا أقول هذا الأمر كنت على سبيل الانتهاء من هذه الرحمة، لا، بل إنها مستمرة. أذكر الحديث العظيم، هذا الحديث الذي يقول فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به. إن الرحمة مستمرة، نبراس، نبراس هداية للعالمين. اسمع يا رئيس، اسمع يا مرؤوس، اسمع يا أمير، اسمع يا مأمور، اسمع يا كل ولي أمر. اللهم، ده دعوة النبي محمد مستجابة. اللهم من رفق، اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ألا تظنون بعد ذلك أن الذي يظلم العباد الذين يذكرون الله ويسيرون خلف الحبيب النبي محمد رسول الله ويشق الناس عليهم سواء كان من وزراء أو أمراء أو مسؤولين، احذروا والله دعوة النبي الصادق الأمين. ألا ترون من هم في السجون؟ ألا ترون من هم في السجون؟ فاحذروا مخالفة الله، احذروا مخالفة رسول الله، انشروا للعالم رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الجميل الرقيق. يوم أن حجت عائشة أمي وأمك مع الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء لها عذر من أعذار النساء، أمي عائشة رضي الله عنها جاء لها عذر من أعذار النساء، فجاءت إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصابها الحيض فمنعها أن تعتمر كما يعتمر الناس، فقالت يا رسول الله كل الناس هتحج وهي عملت عمرة، ألا يكون لي نصيب في العمرة؟ انظر إلى الرحمة المهداة، فجعل لها سنة وهدي يهتدي به كل من كان على نفس ظرف أمنا عائشة، فأمرها أن تخرج إلى التنعيم وتقوم بعمل عمرة، ولم يأمر غيرها، وكان بجوارها أخوها يسير معها خطوة بخطوة وما قام بعمل هذه العمرة. اللهم صلي على الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان رحيما بالأطفال. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، يا من تشقون على أطفالكم، يا من لا ترحمونهم، يا من لا تبتسمون في وجوههم، يا من لا تقبلوهم ولا تلاعبوهم. مشكلة كبيرة جدا. في الصحيحين أيها العالم اسمع، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن ابن علي، وكان الأقرع ابن حابس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما أنكر ذلك ظنا منه أن مسألة التربية يجب أن تقوم بالشدة. لا يا أخي، إن التربية تحتاج إلى فن، تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى دراية، تحتاج إلى أسلوب، وأفضل ما نتعلم منه أسلوب التربية الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، ومن فهم عن النبي محمد من كبار الأئمة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، لما كان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن ابن علي، وكان الأقرع ابن حابس عند الحبيب النبي، فأنكر المسألة وكأنه رأى أن هذا سلوك لا يليق بأهل قريش أو بأهل العرب من الرجال، لكنه لا يعلم أنه يجلس في مجلس أعظم الرجال على الإطلاق النبي محمد. فقال له النبي الرحمة المهداة: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، لأنه قال عندي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم قبلة، فقال من لا يرحم لا يرحم. النبي كان يصلي بالناس كما جاء في حديث النسائي، اللهم صل على الرسول النبي، ألا تصلي عليه؟ صلى الله على سيدنا رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد كما أخبر ذلك في رواية النسائي، يسجد النبي، فأتى الحسن أو الحسين، أتى الحسن أو الحسين فارتقى على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطال النبي السجود حتى قال الناس أنه نسي، حتى قال الناس أنه نسي. فلما انتهت وانقضت صلاة الحبيب النبي سأله الناس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا ارتحلني، فكرهت أن أقوم حتى يقضي حاجته. إن ابني ارتحلني، يقصد الحسن أو الحسين، فكرهت أن أقوم حتى يقضي حاجته. اللهم صل على رسول الله. أذكر يا رسول الله يوم أن كنت تصلي فسمعت بكاء طفل فخففت في الصلاة، مع أن النبي كان قد نوى أن يطيل الصلاة فخفف لما سمع بكاء الطفل، أولا رحمة بالطفل، وخوفا على المرأة أن تفتن ببكاء ولدها. ألا تصلي على النبي؟ اللهم صلي على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. لا أقول كان يرحم الأمة فحسب، ولا يرحم الأطفال فحسب، بل إن الأمر انتشر ليعم كل الخلائق. كان النبي رحيما بالأنعام والبهائم. يا رجل، إيه والله، كان رحيما بالأنعام والبهائم. يا من تتشدقون برعاية الحيوانات، وهذه التي نسمعها في جمعيات الرفق بالحيوان وغيرها، لقد سبقكم الرحمة المهداة بالإشارة إلى مثل هذه الرحمات. أذكر يوم أن دخل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط أو في حائط لرجل من الأنصار. الحائط هو البستان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لرجل من الأنصار، وكان هناك جمل، وكان هناك جمل في هذا الحائط. النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله، كما جاء في رواية أبو داود، دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حائط لرجل من الأنصار، فلما رآه الجمل، كان هناك جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، حن وذرفت عيناه، فإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم فيمسح ظفراه فسكت، فيمسح ظفراه فسكت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ أو لمن هذا الجمل؟ فقام شاب من الأنصار وقال: لي يا رسول الله. فقال الحبيب النبي: أفلا تتقون الله في هذه الأنعام؟ أفلا تتقون الله في هذه الأنعام أو في هذه البهيمة؟ ملككم الله إياها، ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي تجيعه وتدأبه، يعني تجوعه وتشغله شغل أكثر من الطاقة. تخيل، هذا الوحش احتمى برسول الله محمد، ولم لا؟ الطير في كبد السماء، صلى عليه وسلم وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام، فيا سعادة من صلى على خير الأنام. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود يذكر لنا أنه كان في سفر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرأى حمرة هو من معه ومعها فرخان، فإذ بالصحابة قد أخذوا فرخيها، وجاءت هذه الحمرة، جاءت هذه الحمرة وهي تعرش، وهي تعرش أي ترفرف، وهي تعرش ترفرف، عمالة ترفرف كده من الحزن والألم على فرخيها. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها ردوها إليها. يا سلام، الناس يا أخوانا لماذا لم يأتي أهل العلم ويترجموا مثل هذه الأحاديث عند من يتشدقون بجمعيات الرفق بالحيوان؟ حبيبنا النبي في السفر اللي هو وقت بقى الخروج إلى الفسحة أو العمل أو الجهاد في سبيل الله أو غيرها من الأسفار، كان معه عبد الرحمن، أو يقول عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود: كنا مع رسول الله في سفر، فكان هناك حمرة معها فرخان لا إله إلا الله، يعني النبي محمد قال ردوا إليها فرخيها، في معنى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلين، واحد منهم يركب على دابة والآخر يركب على دابة، فاتصلوا ببعض بالهاتف، هذا يكلم الآخر، لا، ما كانش هناك هواتف، لكن هذا الرجل وقف أو جلس على دابته والرجل الآخر جلس على دابته، هذا يحدث هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعلت هذه منابر، تقعدين على منبر، ما جعلت هذه منابر، إنما جعلها الله لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. اللهم صلي على الرحمة المهداة سيدنا محمد رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أسلوب حصر وقصر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن امرأة، اسمع أيها العالم، اسمعوا يا من لا تسمعون عن الحبيب، اسمعوا يا من تغيبون الناس فلا يمكن للشمس أن تغيب، إنه رسول الله محمد يسطع نوره على العالم أجمع، ورحمته تسير وتسري في العالم كأنها الهواء، كأنها الهواء أو كأنها الماء في المحيطات والبحار. اسمعوا هذا الكلام عن النبي المختار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هناك امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الله الله. وأكثر من ذلك، أخبر النبي عن رجل أو امرأة دخل الجنة أو دخلت المرأة البغي الجنة في كلب سقته، في كلب سقته لما رأته يلهث من العطش، لما رأته يلهث من العطش. أخبر النبي عن رجل وأخبر النبي عن امرأة دخل الجنة ودخلت الجنة في كلب سقته. لا إله إلا الله. من يأمر بهذه الرحمة بالأنعام أتظنون أنه يضر حتى الكفار من بني الإنسان؟ لا والله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالكفار، كان رحيما بالكفار. أذكر يوم أن سرت يا رسول الله في أحد شوارع المدينة، يوم أن سار النبي صلى الله عليه وسلم في شوارع مكة قبل أن يهاجر للمدينة، فرأى امرأة عجوز تحمل الحطب وشق عليها هذا، فاقترب منها الرحمة المهداة سيدنا محمد رسول الله وقال أحمل عنك يا أمة، فحمل عنها الحطب الخشب الثقيل على ظهره الشريف، ثم سار أمامها حتى وصل إلى بيتها. فلما وصلت قالت يا ولدي لا أملك شيئا أكافئك به إلا أنني أنصحك نصيحة، هناك شاب في هذه البلاد مكة يدعي النبوة اسمه محمد، لئن لقيته لا تستمع لحديثي فإنه يسحر من يسمعه، إنه مجنون سفيه. قال لا أستطيع أن أقبل نصيحتك يا أمة. قالت ولما؟ قال لأنني أنا محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. تحمل عنا أثقالنا ونتهمك بالجنون والسفة، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. ألم أقل لك أن الله جل وعلا لما قال في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا صدق وحق. معذرة لإخواني الذين كنت أسير في سلسلة عن المنتكسين، ولكن أبيت بعد أن يهدأ الناس إلا أن أتكلم عن سيد الناس، لأنني أعلم أن المسألة صوت عالي ثم ينخفض، اتباع للسنة ثم ننساها. لكن والله لن تفلح أمة إلا بالسير خلف حبيبنا وسيد الأمة، وإن سرنا خلفه ارتفعت عنا الغمة. كان النبي رحيما بالكفار. أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه يوم أن انتصر المسلمون وقدر على رجل من الكفار فأراد أن يرفع السيف ليضرب عنق الكافر، فإذ بهذا الرجل الكافر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنزل أسامة بالسيف فضرب عنقه. فلما علم الحبيب النبي قال يا أسامة لما فعلت هذا؟ قال يا رسول الله لقد نطق بها خوفا من الموت. فقال الرحمة المهداة أشققت عن قلبه؟ إنه حين نطقها عصم منا الدماء، هكذا كان سيد الأنبياء. يوم أن دخل فاتحا مكة رافعا رأسه منتصرا إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم يرى المشركون من رسول الله أمرا لم يكن الواحد فيهم يحتسب هذا الأمر، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. الله الله الله الله، لك الحمد يا رب أن أرسلت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الرحمة زادت وانتشرت ودخلت بيوت اليهود. كان النبي صلى الله عليه وسلم، أقول صلى الله عليه وسلم ولا أحد يصلي عليه، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي محمد. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يا عباد الله يحسن الجوار حتى مع اليهود، ولكن دون تمييع في الدين ودون أن نرى مثلا كتابا فيه ما فيه من الخلط واللغط، والله أعلم نحن نريد أن نتيقن من هذه المسألة، وإن كان هذا الأمر حقيقي والله لا يصح لمسلم مرة أخرى أن يدفن رأسه في التراب كالنعام. المسألة لن تمر هكذا مرور الكرام، لابد أن نعي جيدا أن مع الله تربح وبعيد عن الله تخسر. أخي الكريم الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحسن الجوار حتى مع اليهود، حتى مع اليهود. أسأل الله جل وعلا أن يهدنا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من ذات الأيام كان هناك غلام يهودي كان يحب النبي، وهذا الغلام اليهودي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفق به ويرحمه كعادة النبي وهديه مع كل الناس، مع كل الناس كان يحب الرحمة لجميع الناس. في يوم من ذات الأيام مرض الغلام، فبحث عنه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجد، فعلم أنه مريض، فاستأذن النبي أهل بيته ودخل على الغلام ليعوده يزوره، فوجده في حال الموت وفي سكرات الموت، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ووالد الغلام ينظر إلى ابنه المريض وينظر إلى النبي الحبيب، والغلام في ساعات الموت هو يحب الرسول، يتمنى لو نطق الكلام الذي يبلغه به الرسول، لكنه نظر إلى أبيه بيقول له: أسمع كلام مين؟ كلامكم ولا كلام النبي. والده في هذه اللحظات نظر نظرة المنصف، فقال لابنه وهو يخرج الروح: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات وكان من أهل الجنة بإذن الله. أخي الحبيب أخي الكريم، كان هذا حرص الحبيب، إذا رأى جنازة لأحد الناس من المشركين أو من اليهود تمر: رأيناه يبكي لأبي هو وأمي، ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال: نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. يا من تسبون الحبيب، ويا من تظنون أنكم ستطالون شيئا منه، أو هذه السخرية والاستهزاء سينال من رسول الله، لا، فلا يضر السحاب نبح الكلاب، لا يضر السحاب نبح الكلاب، والنبي أعلى وأجل وأفضل من السحاب. أقول لكم أيها الأحبة، أذكر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل على عمه وهو في ساعات الموت، يوم أن دخل على عمه وهو في ساعات الموت يشرف على الموت، ويقول له: يا عماه، يقترب منه يجلس بجواره: يا عماه، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي، يا عماه، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي. فيأتي عتاولة الكفار ويأتي شياطين الإنس كأبي جهل وكأبي لهب وكعتبة وغيرهم، فيقتربون من عمه ويحيلون بينه وبين ابن أخيه: لا إله إلا الله. الرسول وهم يبعدونه يقول له: قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي، وهم ينظرون إليه شياطين الإنس ويقولون له: أتريد أن يعيرك العرب؟ فينظر عمه ويقول: أعلم أنك على الحق، ولكن أخشى أن تعيرني العرب، ويموت على كفره. لا إله إلا الله، هكذا حال الكفار مع بعضهم البعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. سيرة النبي رحمة تملأ الكون، سيرة النبي رحمة تملأ الكون. يا عباد الله، سيرة النبي رحمة تملأ الكون، هكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول رحم بالأمة، ولا أقول رحيم بالأطفال فحسب، ولا أقول رحيم بالكفار فقط ولا بالأنعام والبهائم، لا، بل كان رحيم بالخدم. نستمع الآن إلى شهادة أنس ابن مالك، هذا الصغير الذي كان يخدم النبي محمد، الذي كان يخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: خدمت رسول الله 10 سنين، ما قال لي يوم أف، أو قال ما قال لي أف قط، ما قالش كلمة تأفف، يا الله يا الله. مش ممكن يا اخوان، مش ممكن، لا يمكن أن نتصور غلام يخدم النبي 10 سنين ما تأفف منه النبي أبدا. ثم يقول أنس بن مالك: والله ما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ما سبني سبه، ولا عبث في وجهي مرة، وما ضربني ضربة. اللهم صلي على رسول الله. بل إن النبي كان يأمر بالخدم، إذا كان في طعام يطعمون منه خدمهم وعبيدهم. حتى إن النبي قال: لو أن الطعام قليل يا أخي لقمة أو لقمتين، أعطيه لقمة أو لقمتين. اللهم صلي على رسول الله. لا أستطيع أن أتحدث عن كل جزئية، فأنا لا أقوى على التحدث عن رحمة النبي محمد الصادق الأمين، لكنني أقتطف زهرات، أو أقف لأشتم هذه العطور من بين السطور، وأرى رحمة النبي بالنساء. لا يكرمهن إلا كريم، فقرة يحبها الإماء أو النساء ممن يوحدنا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النساء: لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يا عباد الله في لحظات موته يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم أوصى بالنساء خيرا. لا إله إلا الله. إن نظرنا إلى الحضارات الزائفة، نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية كان يقول إن أوروبا بدأت تعطي للنساء قدرا غير قدرها، إن المرأة ما هي إلا أداة لإخراج الأطفال. وفي الهند في بعض القبائل يحرقونها إن مات زوجها، يحرقونها حية. وفي بعض القبائل يدفنونها في أوروبا وفي غير في إفريقيا وفي بعض بلاد آسيا. بل إن المرأة كانت تورث عند كثير من الحضارات الزائفة التي يقولون عنها. أقول: النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا: خيركم خيركم لأهله، ثم يعقب النبي قائلا: وأنا خيركم لأهلي. نعم يا رسول الله، أنت خير الناس أصلا، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان يرحمهم، كان يلاعبهم، كان يسابقهم، كان يروح عن أنفسهم بالنظر حتى إلى المباريات. لا إله إلا الله. ولكن ليست مبارياتنا التي فيها من السباب والشتائم وفيها من كشف للعورات، لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عائشة رضي الله عنها وأرضها تستند بذقنها على كتفه من خلفه، تستتر وتنظر إلى الرجال يلعبون بالحراب من الحبشة في ساحة المسجد، والنبي يريح بين قدميه. أفرغت يا عائشة؟ كأنها تقول: ما زلت أحتاج يا رسول الله. والنبي يريح بين قدمي. الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم كان ينادي على العبد صاحب الصوت الجميل: إذا حدا الجمال كانت تسرع، إذا أسرع نغمات ووتري أو حدائه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنجشة: رفقا أنجشة بالقوارير، رفقا أنجشة بالقوارير. والله لا تجد أبدا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أخويا أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل أخي الكريم. شيخي أيمن. اتفضل أخي الكريم. ربنا يجزيك كل خير يا شيخنا، والله على ما تقدمه للعلم والناس، وربنا يا رب يبارك فيك وفي آل حسان وفي كل القائمين على قناة الرحمة. آمين. الله يسعدك ويبارك. شيخي تفضل. والله اني احبك في الله يا شيخ. والله وانا بحبك في الله. احمد ابو الليل من اخناوي مركز طنطا. يا اهلا وسهلا. انا والله يا شيخ احنا شرفنا ان انت حضرتك تبقى تجينا وتقولينا درس او كده، بس احنا ما نعرفش ارقام تليفوناتكم ولا ارقام تليفونات المشايخ المشاهير بتوع قناه الرحمه يعني. فعايزين من الشيخ مثلا شيخنا محسن يعمل مثلا مكان الناس، لو حد مثلا عايز واحد شيخ يقول درس للناس، يعلم الناس في مسجده او كده، يعني شبه الجماعه الشرعيه بس على اكبر، لان الجماعه الشرعيه برضه معيش مكفيه. ان شاء الله باذن الله رب العالمين. احنا عندكم الصفحه الرسميه أي منصيدح موجود عليها المواعيد بتاعتي شخصيا، وفيها الرقم اللي بيتم التواصل عشان المحاضرات وخطب الجمعة، وإن شاء الله نأتيكم أنتم أهلنا أهلنا أصلا، وربنا يبارك فيكم جميعا. وخد تليفون من الكنترول بإذن الله. اتصال آخر. أخويا محمد السلام عليكم. أخويا أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ أيمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام. ألو. حبك بالله. بقول لحضرتك يا شيخ أيمن. اتفضل. لا أنا دلوقتي شغال في محل. أيوه. ماشي يا صاحبي، يعني في زبون بيطلب بالأوردر ما بقاش لسه نس. الإيه؟ يعني عموما الاسئله يا حبيب قلبي، ان شاء الله عندنا برنامج الفتوى، من كان سيتحدث في نفس الموضوع ان شاء الله في انتظار الاتصال باذن الله. نكمل الحديث عن نبي الرحمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام يا عباد الله كم كنا نراه يرحم النساء، يلاعبهم، يسابقهم، بل انني رأيت وقرأت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في يوم من ذات الأيام، وهذا لا يطيقه الرجل الشرقي، أن المرأة ترفع صوتها على الرجل أو تحدث شيئا من الخطأ بين الناس. صعب جدا أن يكون هناك تصرف كتصرف النبي محمد، لكن يجب علينا أن نقتدي به. في يوم من ذات الأيام الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان معه الصحابة، وجاءت إحدى زوجات النبي بطبق فيه طعام، فغارت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فحطمت الطبق وألقت الطعام. أنا عايزك يا أخي الكريم، وأريد منك أيها الموحد، ألا تنظر لهذه الأمور على أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تحدث أشياء. يعني يا أخي الكريم، أنا دائما أقول ورب الكعبة، لو لم يحدث هذه الأمور من عائشة أمي وأمك لهدمت كثير من بيوت المسلمين. لكن رأينا هذه المواقف تعلمنا منها، وعلمنا أن النساء خلقنا من ضلع أعوج، وإن أعوج الضلع أعلى، أعوج الضلع أعلى، فإذا أردت أن تقيمه كسرته، وكسر المرأة طلاقها، ودي مشكلة. فاستمتعوا، انظر للفظ الجميل، فاستمتعوا بهن على عوجهن، فاستمتعوا بهن على عوجهن، طالما أن الأمر في حدود البيت فاستمتعوا بهن على عوجهن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي نساءنا، وأن يهدي أبناءنا، وأن يهدينا جميعا ويهدي بنا. لكن اسمع النبي محمد وانظر كأنك تراه صلى الله على سيدنا رسول الله. عائشة تلقي بالطبق فيتحطم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه أولا ليعلمهم ويعطيهم الحكمة، فقال: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم نظر المربي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، طبق بطبق وطعام بطعام، لازم تعوض اللي عملتيه. اللهم صل على سيدنا رسول الله، الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان رحيما حتى بالعصاة، كان رحيما حتى بالعصاة. لما دخل عليه الرجل وهو مقروب يوم أن وقع بزوجته في نهار رمضان، فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفق به ويرحمه، قال: يا رجل، اعتق رقبة. قال: لا أجد يا رسول الله. قال: صم شهرين متتابعين. لا أستطيع يا رسول الله. أطعم 60 مسكينا. لا أملك ما أطعم به يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، وفي رواية دينار، وقال: أنفقه على أفقر فقراء المدينة. قال: أفقر مني يا رسول الله؟ أنا أفقر رجل في المدينة. فقال النبي مبتسما: أنفقه على أهلك. وكأن لسان الحال والمقال: رجل يعصي الله ويكافئه رسول الله. ما تصلي على النبي محمد. اللهم صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان رحيما بالعصاة، كان رحيما حتى بمن فعل الفاحشة. لكن الناس لا يستسنون بسنة النبي. الناس يكونون في سترهم ويبحث الناس عن كشف عوراتهم. والله ليس هذا ضرب النبي. المرأة التي زنت، النبي يقول لها ارجعي حتى تضعي جنينك ثم تعود، فتقول يا رسول الله أنا ذاك وضعته، أكن حد الله علي، فيقول ارجعي حتى ترضعيه عامين كاملين. أرأيت مثل هذه الرحمة؟ ترضعيه عامين كاملين وقد أعطاها النبي فرصة لأن تذهب بعيدا وتتوب إلى الله، وإن تابت تاب الله عليها، لكنها تعود بعد ذلك التائبة وفي يد الصبي الصغير أو الولد الصغير قسرا من الخبز حتى لا يردها النبي، صادقة في توبتها. فلما شد عليها الوثاق وأقيم عليها الحد، أراد النبي أن يصلي عليها، فقال واحد من أصحاب الرسول أتصلي على زانية؟ فأنكر النبي عليه قوله وقال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. لا إله إلا الله، كان رحيما حتى بالعصاة. أذكر الصحابي الذي عطس أحد المسلمين يوما وهو في الصلاة فقال له رحمكم الله أو يرحمكم الله، فبعد أن انتهى الناس من الصلاة بدأ الناس ينظرون إلى هذا الرجل الذي قال في الصلاة يرحمكم الله بسهام من النظرات، حتى قال هذا الصحابي قلت واثكل أمي، أمي تعدمني أصلا، أنا كان إيه اللي خلاني نطقت، واثكل أمي. لكن النبي نظر إليه برفق، قال لا يصح في الصلاة من كلام الناس شيء، إنما هي للتسبيح والتهليل. ومرت الأمور بابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في مسجد رسول الله وبين يدي النبي، النبي يجلس، فقام الصحابة ليفتكوا بالرجل، فقال لا تروعوا أخاكم، رحيم حتى بالجهلاء، بالجهلاء يا عباد الله كان رحيما، قال لا تروعوا أخاكم، حتى أتم الأعرابي حاجته فأشار إليه بعد أن أشار للصحابة افعلوا كذا وكذا وكذا لتطهروا المكان. فالرجل الأعرابي وجد أن المسألة كارثة لما النبي قال ذلك، ثم علمه النبي أن هذا المكان ليس لهذه الأمور وعلمه كيف يقضي حاجته. فلما وجد رفقا ووجد ابتسامة ووجد غير ما كان الصحابة ينون أن يفعلوا به، فنظر هذا الرجل وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فقال النبي له مبتسما لقد حجرت واسعا، لقد حجرت واسعا. النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله ما كان أبدا يترك حتى الجمادات إلا ورحمته صلى الله عليه وسلم كانت بالجماد. تذكرون منبر الحبيب النبي، منبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوم أن جاء الصحابة للحبيب النبي بمنبر ليرتفع ليراه الناس، وبدل النبي الجزع، جزع النخلة، بهذا المنبر. الجزع بكى وأن وحن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم وارتجف، فالنبي نزل من منبره ووضع يده على هذا الجزع، وأسر إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقوم منبره في الجنة، فسكن الجزع. وأخبرنا الحبيب في معنى ما أخبر أنه لو لم يفعل هذا لظل هذا الجزع يئن يسمع الناس صوته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأمر النبي بدفنه وإكرامه، كان رحيما حتى بالجمادات. ألا تصلي على نبينا محمد عليه أفضل السلام وأتم الصلوات يا أخي الكريم؟ حتى النبي محمد عجبت، والله والله عجبت يوم أن ذهبت إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما اقتربنا من جبل أحد تذكرت حديث الحبيب حين قال النبي عليه الصلاة والسلام أحد جبل يحبنا ونحبه. لماذا؟ لماذا قال النبي هذه الكلمات أحد جبل يحبنا ونحبه؟ جبل، حجارة، صخر. لا إله إلا الله، هذه نظرتنا. أما نظرة الرحمة المهداة سيدنا محمد رسول الله الذي قال في حقه رب العزة جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي لما رأى أن جبل أحد ده من الحكم التي من أجلها قال النبي ذلك، ولا أستطيع أن أقف عند كل الحكم في هذا الحديث. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من القتلى الكثير الذين ماتوا عند جبل أحد، وعلى الجبل مات مجموعة من الصحابة، ورأى أن الغلبة جاءت للكفار في نهاية الأمر عند غزوة أحد، فكأن النبي خشي أن يتشاءم الناس من جبل، أن يتشاءم الناس من جبل يوحد الله ويسبح الله، فكان رحيما حتى بالجبل، فقال جبل أحد نحبه يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رحمته تملأ الكون، رحمته تملأ الكون حتى في أسلوب دعوته إلى الناس. وعدتكم في الحلقة الماضية أن أبدأ بأسلوب النبي في دعوة الناس من خلال القصة التي ذكرها الشيخ العريفي في مقدمة كتابه. شاب من الصعيد، اللهم احفظ صعيد مصر وأهل مصر جميعا وكل بلاد الإسلام يا رب العالمين. شاب من مصر صعيدي كان يعمل في الرياض، شاب صعيدي مصري كان بيعمل في الرياض في مزرعة فيها من النخل الكثير، وكان عنده بعض الإهمال في الصلاة، ويمر الناس من تحت النخل فيرون هذا الصعيدي لا يصلي في وقت الصلاة. فقام شاب من الرياض من أهل السعودية، حفظ الله هذه البلاد وجميع بلاد الأمة الإسلامية، هذا يجب أن يكون ديدا كل مسلم يتمنى الخير لجميع بلاد العالم. فمر الشاب السعودي أو هذا الرجل السعودي وقال هذا الصعيدي لا يصلي، لأجعلنه يصلي. فمر عليه ولكن ليس بأسلوب الحبيب النبي، فنادى عليه أنت يا مصري؟ قال عاوز إيش يا سعودي؟ قال لماذا لا تصلي؟ قال لما خلص الشغل حين أنتهي. قال ألم تسمع أذان الظهر أم أن أذنك قد أصابتها الصمم أو أصابها الصمم؟ أنت لا تسمع؟ أنت صلي. قال مش هصلي. قال ألا تريد الصلاة؟ إذن أنت رجل حمار. فلما قال ذلك نزل الصعيدي بحمية وجاء بالآلة التي في يده وأراد أن يضرب هذا السعودي. السعودي يلبس الشال أو الغطرة البيضاء والثياب البيضاء، وانطلق إلى المسجد الذي يبعد عن المكان بحوالي 250 متر، واختلط بين المصلين، ومعظم الثياب هناك متشابهة، وجرى خلفه الرجل الصعيدي ولم يستطع حصولا عليه حتى دخل المسجد وصلى صلاة لا يعي فيها القراءة ولا يطمئن في ركوع ولا قيام ولا سجود، وهو يريد أن يبحث عن هذا الرجل. ولما انتهت الصلاة وقف على باب المسجد يتفرس في وجوه الخارجين، أنفاسه تخرج كالسموم، قلبه يشتعل، صدره فيه نار، لكنه لم يعرف الرجل. فذهب إلى المزرعة وصعد على النخلات يصلح سعف النخيل للتمر، وأذن مؤذن العصر وجاء نفس الرجل ومر من تحت النخل، لكنه في هذه المرة علم أن الصعيدي لن ينزل نزولا طبيعيا، إن علم أن هناك من يسبه في هذه المرة يقفز وإن مات. فقال أغير أسلوبي، فبدأ يتكلم مع الصعيدي بأسلوب النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا عليكم السلام. ماذا تفعل يا أخي؟ رحمك الله. قال يا سيدي بشتغل. وهو لقى الكلام حلو. قال سبحان الله، هذه يد يحبها الله ورسوله، الله يحفظك، الله يبارك فيك. أتدري يا أخي أن ما من إنس ولا جان ولا طير ولا شيء من خلق الله يأكل من هذا التمر إلا ولك به أجر، يدك يحبها الله ورسوله. أخذ يثني على عمل الرجل ويدعو له، حتى ظن من هو فوق هذه النخلات أنه رئيس جمهورية مصر العربية. فقال له من أي البلاد أنت يا أخي؟ قال من مصر يا حبيب قلبي. قال حفظك الله يا ابن النيل، والله لا زال خيركم عند أجدادي وأبائي، كنتم تكسون الكعبة قبل أن يخرج البترول وكذا وكذا. وأخذ يزيد له في الدعاء، أسأل الله أن يبلغك أهلك بالسلامة وحفظك الله. يا أخي بالله عليك أريد أن أسألك سؤالا. قال تفضل يا حبيب قلبي. قال أيوجد مسجد على البعد وأنت في هذا الارتفاع العالي؟ قال نعم هناك مسجد على بعد 250 متر. قال سبحان الله لولا أن أشق عليك لوددت أن تصحبني إلى المسجد، ولكن لا أريد أن أعطلك عن عملك، حفظك الله، استودعتك الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال والله ما أنت ماشي، أنزل معك. ونزل معه في هدوء وسار حتى وصل إلى المسجد. وهما في الطريق حدثه الصعيدي قائلا يا أخي سبحان الله أسلوبك جميل رائع كأنه العسل المصفى، لكن مر علي رجل في صلاة الظهر أقسم بربي لو رأيته لها عرفه من فينا الأحمر. الراجل بقى طبعا كل شوية يخنس، يقول له يا أخي سامحه يا أخي، سامحه يا أخي بارك الله فيك. يقول أبدا، اقطع رقبته حتى لو اقتصوا مني هناك في ساحة المظلوم. يقول يا أخي سامح المسامح كريم يا أخي. ومر الأمر وصلى صلاة فيها هدوء حتى وصل إلى المزرعة، فجلس يشربان مع بعضهم البعض بعض القهوة. ومرت الأيام وزادت الأخوة، وفي يوم من ذات الأيام جلس الصعيدي بجوار السعودي في المزرعة بعد شهر تقريبا، وقال له يا أخي أنا عاوز أقول لك أمرا. قال تفضل. قال سامحني. قال أسامحك بس أنت أخي وحبيبي. قال أنت عارف مين اللي مر عليك تحت النخلة في أول مرة وسبه؟ قال من؟ قال أنا. قال والله أنا شكك فيك من أول يوم، بس سبحان الله أقول هذا اللسان الجميل يخرج هذه الألفاظ، عموما أنت أخي وصديق الآن، ولا أستطيع الآن أن أضرك في شيء. الشاهد أخي الكريم أسلوب النبي محمد لا يمكن بحال من الأحوال أن يرى الناس مثله في دعوة الناس إلى الحق. الله يقول له أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولم لا؟ نور الهدى خير الورى أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرا، سامي الذرى عالي المقام، صلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فصلوا على خير الأنام. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى، ودنا من البيت الحرام، صلوا على خير الأنام. ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا، فشذا بمولده الصفا، وترنمت بيض الحمام، صلوا على خير الأنام. لا أستطيع أن أقول غير هذا الكلام. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيب القلوب. أيها الأحبة لا تنسوا هديه، لا تنسوا سنته، انشروا نوره في العالمين، ادرسوا سيرته، ترجموها، ارفعوا رؤوسكم، فأنتم من أتباع محمد. والله أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.